السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضاه ومرضاته ومغفرته وعفوه وكرمه وإحسانه، وشكرا شكرا لمن قدمني وأصحفني وحاول أن يكرمني أكرمه الله، فإنما هو دوحة للندى وللإخاء وللوفاء، وكل إناء بالذي فيه ينضح. موضوعي في هذه الليلة عنوانه رعاية الله عز وجل لأوليائه، والله يرعى أولياءه عز وجل، والله يحييهم والله يحرسهم. يا واهب الآمال أنت حفظتني ورعيتني، وعاد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني، أو أن أجد بالمال فالأموال أنت وهبتني. كان صلى الله عليه وسلم إذا ما ودع أصحابه وحانت لحظة الفراق وانهمرت الدموع وتحرقت القلوب، يقول صلى الله عليه وسلم لصاحبه ولتلميذه الذي يودعه: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وما أجلها من كلمات وما أروعها من عبارات: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: والله إذا استودع شيء حفظه عز وجل. وانظر ما أجلها من كلمة: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فالله عز وجل إذا حفظ حفظ، وإذا استودع شيئا حفظه عز وجل من كرمه وبره وترقبه وإحسانه. يقول أبو قتادة رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم: وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، قال: فسهرنا ليلتنا تلك، فلما أتى الصباح وصلينا الفجر رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فنعس صلى الله عليه وسلم وأصابته سنة وراحلته تمشي، نعس بعد ليلة جهيدة ثامرة من الفداء لهذه الأمة، من البناء لهذه الأمة، من التضحية لهذه الأمة. ما كان يعرف الفرس الوثيرة صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف المراقد الناعمة، كان دائما في الأسفار على التلال في الصحراء ليرفع هذه الأمة. بمجلسنا هذه أدركنا حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم، ولولا الله ثم هو ما جلسنا في هذا المجلس المفعم بذكره عز وجل، وما تقابلت هذه الوجوه النيرة وهذه الأعلام البينة وهذه المقل التي ترنو بالدموع عند الوداع إلا بإحسانه صلى الله عليه وسلم وفضله بعد فضل الله. المصبحون أصابع جمعة يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. يقول أبو قتادة: فنعت صلى الله عليه وسلم فكاد أن يسقط من على راحلته، فدعمته. أبو قتادة دعم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نعت ثانية، قال: فقربت منه فدعمته. ثم نعت ثالثة حتى كاد أن يسقط، قال: فدعمته حتى استوى في السيقة صلى الله عليه وسلم، فمد طرفه فرعاني، قال: حفظك الله بما حفظت رسوله. دعوة من محمد صلى الله عليه وسلم لا كالدعوات، تنفذ وترفع فوق الغمام ويفتح الله لها باب الإجابة: حفظك الله بما حفظت رسوله. وحفظ الله أبا قتادة في حياته فما ظل مع من ظل، وما أخذته فتنة وما اجتاحته مصيبة، بل بقي محفوظا بحفظ الله عز وجل. والليلة سوف أعرض عليكم نماذج من حفظ الله لأوليائه عز وجل، فإنه الحافظ على كل شيء والوكيل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خير حافظا قالها أيوب، قالها يعقوب عليه السلام لابنه الفقيد الوليد العتيد الجميل يوسف حينما فقده: مرة يقولون أكله الذئب ووالله ما أكله، ومرة يقولون ابتلعته الصحراء ووالله ما ابتلعته، ومرة يقولون، يقول القصصيون: لقد ذهب هو غيظا على إخوانه وعلى أبيه وما ذهب، ولكن ذهب في رعاية الله لينفذ الله عز وجل وليمضي أمرا كان مفعولا. وحفظ الله أدرك العصابة المؤمنة التي خرجت من القصور الشاهقة إلى الغار أهل الكهف، فحفظهم عز وجل ورعاهم، وحفظ الله كل من تولاه. ونموذجنا الليلة الذي نعيش معه ببسط من الحديث وباتساع من القول هو موسى عليه السلام. وإذا ذكرت موسى فاذكر الشجاعة والأمانة، واذكر القوة والعظمة، واذكر الفداء والتضحية. موسى عليه السلام ما استطاع لبني إسرائيل الخباث اللباس إلا هو، لأنه قوي أمين. ولو كان غير موسى لأخبط مع اليهود الحيات الرضو. رأى فرعون عليه لعنة الله في المنام أن شرارة انطلقت من بيت المقدس وأخذت باتجاهها إلى مصر فأحرقت قصور مصر. فخرج كئيبا ذات صباح وجمع السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين وعرض عليهم رؤياه. فقالوا بالإجماع: هذا غلام من بني إسرائيل سوف يهدم مملكتك وينهي ملكك. فأصدر أمرا صارما بقتل كل غلام يلد في تلك الفترة الحرجة ليحمي ملكه وليؤيد سلطانه. وبالفعل ذهب جواسيسه وذهب جنوده يقتلون الأبرياء من الأبناء ويقتلون الغلمان ممن ولد لبني إسرائيل، وأخذت الدماء كثير وأخذت الأرواح تزهق والنفوس ترتفع إلى الله بالشكوى. وفي هذه الفترة ولد موسى عليه السلام. يا الله، أما تقدم لحظة أو سنة أو تأخر سنة عن هذا القرار الذي من صدر من فرعون؟ يا الله، من يحمي موسى؟ لا أب له وما ذكر القرآن له أبا، وإنما هي أمه المسكينة الوارهة الحزينة تحتضنه في لفائف من القماش لتعرضه للجزارين والجلادين. يا الله، من يحمي هذا الطفل وقد قتل مئات الأطفال بل ألوف الأطفال من أمثاله؟ ولكن ستتدخل عناية الله. اسمعوا إلى القصة وإلى العرض وإلى الجمال والروعة في عرض القصة. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم. وتعلمون ما طاسين ميم؟ بداية لسورة. يقول سبحانه وتعالى: القرآن المعجز هذا الذي ينفذ إلى القلوب والذي يداخل الأرواح، هذا من جنس هذه الكلمات المقطعات والأحرف المقطعات، فتعالوا من هذه الكلمات مثل هذا القول. والتراب الذي ندوسه بأقدامنا ونلعب به ونبني به السقوف والمنازل والأسلحة هو الذي خلقنا منه، فالله خلقنا من هذا التراب ونحن لا نستطيع أن نخلق منه بشرا. وهذا الكلام الذي نتداول به ونتمادح هو من جنس هذا الكلام، لكن الله جعل منه قرآنا. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، لقد علا وتجاوز حده وتكبر وما كان ينبغي له أن يتكبر، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إلى أن قال سبحانه وتعالى بعدها بأربع آيات: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يا الله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه كان المنطق أن يقال تحفظيه أو تمسكيه أو تخبيه ودسيه، ولكن فألقيه. والإنسان إذا خاف على شيء حفظه والتزمه ومسكه وخباه، ولكن الله سبحانه وتعالى يذهب مسرحية مكشوفة وعملية ساخرة على فرعون، يحاربه كذا على البديهة بطفل يأتي إليه مباشرة، ثم يكون هذا الطفل هو النقمة وهو الانقلاب وهو نهاية هذا الملك الظالم الغاشم في الأرض. فألقيه، اتركيه لتتولاه رعاية الله، ودعيه لتتكفله عناية الله، وتخلى عنه فإن الله هو الحافظ عز وجل. من الذي يحفظ؟ من الذي يحفظ الطيور وهي لا تملك ضرا ولا نفعا؟ من الذي يشبعها؟ من الذي يؤويها؟ من الذي يحفظ الصوارح في البراري؟ من الذي يحفظ الوالهين والضائعين واليتامى؟ إنه هو الله عز وجل. فألقته أمه تحت رعاية من الله وحراسة، ووثقت بوعد الله، ولو جاءها من غير الله ما وثقت أبدا. ولكن وأوحينا إلى أم موسى، والوحي إنما هو يأتي من الله عز وجل لمن يشاء من عباده، فوثقت بهذا الوحي، ولو كان من عند غير الله ما وثقت أبدا. لو كان قال لها فرعون وهو يملك القوة والجنود والحرس فيه، والله ما صدقت ولا آمنت ولا فعلت، لكن قال لها الله ألقيه فألقته. وانظروا إلى هذا المشهد، أم والهة حزينة تلقي طفلها، لا تلقيه عند أحد ولا تدع عند أحد من الناس، إنما تلفه وتلقيه، وما تركته في بيت، أين تلقيه؟ فألقيه في اليم في الماء مباشرة، وسوف لا يغرق أبدا، لأن من يحفظ الله لا يغرق. وسوف لا يضيع لأن من يحفظ الله لا يضيع، وسوف لا يهلك لأن من يحفظ الله لا يهلك أبدا. وألقته في أسمانه البالية على الماء، وأخذه نهر النيل الرقراق ليتجه به، لكن إلى أين يتجه به؟ البساتين كثيرة في مصر والحدائق غناء في مصر، ولكن هناك حديقة واحدة سوف يترك الحدائق كلها ليدخل هذه الحديقة، ويترك البساتين ليدخل هذا البستان، لأن هناك نظام الصرف والري في مصر استخدم في عهد فرعون، يدخل الماء النيل في كل بستان. ولكن هذا الطفل الذي ترعاه عناية الله يتخلل تلك البساتين ويتركها وراء ظهره ليدخل بستان فرعون. هذا المغنم وهذا الصيد الذي يريد أن يحصل عليه فرعون يدخل بستانه، ويستبشر الحرق الظلمة الغشمة بهذا الطفل الوديع الذي رأوا أنه من بني إسرائيل فأخذوه في لفائفه وقدموه لفرعون، وصدر أمر فرعون بقتله، ولكن عناية الله تتدخل مرة ثانية لتحفظ هذا الغلام. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. تأتي امرأة فرعون المؤمنة آسية فتقول قرة عين لي ولك، وانظر إلى الخطاب، وانظر إلى عناية الله، وانظر إلى الأسلوب. تقول لزوجها الظالم الغاشم هذا قرة عين لي ولك، وهذا غلام سوف نربيه وينفعنا، وسوف ينفعها إن شاء الله. والله لقد نفعها موسى عليه السلام، نفعها في الدنيا بأن أسلمت على يديه، ونفعها في الآخرة بأن دخلت الجنة بإذن الله. أليست هي التي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين؟ بلى، سمع فرعون لهذا الكلام منها وصدق وترك الطفل. وتحت عناية من الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له مرضعة، لكن من ينبغي لإرضاع هذا الطفل؟ إن الله وعد أم موسى أن يرد هذا الطفل إليها. تأتي المرضعات ويقدم الطفل إلى النساء فيأبى أن يرضع ويأبى أن يشرب الحليب ليوفي الله وعده عز وجل. وتتدخل أخت موسى عليها السلام وعليه وعلى أنبياء الله ورسله جميعا فتقول هل أدلكم على من يكفله لكم ويحفظه لكم ويرعاه لكم ويرضعه لكم؟ فيستبشرون ويعاد الطفل الوديع إلى أمه فترضعه وتربيه في حنان، وتأخذ على الإرضاع أجرة وكأنها ليست بأم له. ثم يعود بعد الإرضاع إلى قصر فرعون ليتربى في هذا القصر الظالم الغاشم. قالوا ولما درج وأصبح على وعي وعلى بصيرة ولكنه لا زال صغيرا، ضرب فرعون مرة من المرات كفا قويا طارقا على جبهته، وهذا الكف إذانا بهدم ملكه وتبديد إمبراطوريته وإنهاء استعباده واستخدائه للعباد. كفا حاميا يعلن القوة ويعلن العظمة ويعلن أنه سوف يزلزل من هذا المكان. وغضب الكافر المارد وازداد غضبه وتميز غيظا ودعا بقتل هذا الغلام. ومرة ثانية تتدخل امرأة فرعون عليها السلام فتقول هذا لا يعقل شيئا ولا يعي شيئا، اعرض عليه تمرة أو جمرة وجمرة، فإن أخذ التمرة فقد وعى فاقتله، وإن أخذ الجمرة فهذا لا يدري بشيء فاتركه. فعل وعرض له عليه جمرة وتمرة، ولكن عناية الله تحرسه وتحفظه بأساليب لا يدركها البشر. امتدت يده عليه السلام إلى الجمرة فأخذها ووضعها على لسانه، وبالفعل لذعت تلك اللسان الرطيب العذب الناطق بالحق، فتركه وأعبى. واستمر هذا الشاب ينمو في هذا القصر تحت رعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته، وينزل من القصر ويترك القصر، لكن ما ندري ماذا حدث في هذه الفترة لأن القرآن لا يتحدث إلا عن العبر والعظات في القصة. ينزل إلى الشارع ليعاشر الناس وليعيش مع الناس، ومرة من المرات يأتي حطاط إسرائيلي يعمل عند مصري، فيأتي المصري على كبره وعن جهيته وتغطرسه لأن فرعون وراءه وجدات فرعون وخالاته، فيضرب هذا الإسرائيلي، فيستدعي الإسرائيلي موسى لينقذه ويستصرخه ليغيثه، فيتدخل موسى، وموسى ليس بالسهل بل هو قوي عظمرا. وأبشركم ببشرة سارة لأهل الجنوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كأنه رجل من أزد شنوعة، أو يقول في رواية وألبسنوها هم أهل الجبال الثروات، فهو أحمر ربعة كما عرض للرسول صلى الله عليه وسلم فيه من القوة والعظمة، لكن قوة الجسم لا يغتر بها الناس ما لم توافق قوة القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أريته كعروة بن مسعود الثقفي، فيضربه بقسا حاميا قويا فيسرعه فإذا هو في الأرض جثة هامدة ويفر، ويأتي رجل صالح ويتدخل وإذا بفرعون قد اجتمع بوزرائه وقرر قتل هذا الرجل الصالح موسى عليه السلام، ويأتي الرجل الصالح إلى موسى ويقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، لقد دبروا لك الجسائس ودبروا لك الحيل ليغتالوك، فاخرج إني لك من الناصحين. الفرار الفرار والنجاة النجاة. وأترك قصة الرجل الثاني لأنها لا تهمنا، لكن موسى عليه السلام بعد أن قتل هذا وأحس بالذنب قال ربي اغفر لي فغفر له. قال المفسرون هنا بلاغة عجيبة ولطيفة حبيبة إلى النفوس، ما فصل الله بين الذنب والمغفرة، ربي اغفر لي. ثم ما ورد بعدها بقصة ثم قال أتاه المغفر لا فغفر له مباشرة، لأن الإنسان إذا تلطخ بالمعطية وإذا توسخ بالخطيئة وإذا أصبح في طينة من خبال الرذيلة اتجه إلى الله سبحانه وتعالى فنظفه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال فغفر له بدون شروط، لا أنت يعني تصلي 100 ركعة ولا أن تسبح 1000 ونص ولا أن تصوم 6 أشهر ولا أن تفعل، لكن غفر له. كذا من الجزالة ومن العفو ومن الكرم ومن العطاء الجزيل الذي لا يدركه أحد. خرج وإلى أين يتجه؟ المدينة قد أوصدت أبوابها والحرس وقفوا على الطرق يبحثون عن الناس ويأخذون هوياتهم، هل يرون صورة موسى أم يرون موسى ابن عمران الذي أعلنت عنه استخبارات فرعون لقبضه أم ماذا يفعل؟ لكن خرج في وقت قيلولة على غفلة من الناس. وإذا أردت أنت مثلا أن تخرج من مدينة ولا يدركك المرور ولا يحبسون سيارتك فخرج وقت الظهيرة، فإنهم يطيرون في ذاك الوقت. فخرج عليه السلام في تلك الساعة المباركة الميمونة، ثم يقول حتى في الطريق ما يهتدي إلى الطريق، مسكين عاش في المدينة وأبناء المدينة لا يعرفون الفيافي ولا البوادي ولا الصحاري، عاش في المدينة ما يعرف الطرق ولا يعرف الناس، لكن حتى في الطريق يسأل الله الهداية منه عز وجل. يقول ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، سواء السبيل عن الطريق، فوجهه الله سبحانه وتعالى وهداه في الصحراء لا مرشد ولا هدي، إنما يمشي كذا يقطع الآلاف من الأميال وكأن رجل يستدعيه وكأنه يقول هلم إلي، لأن الله يحفظه ويحرسه. ومشى يخترق هذه الرمال حتى وصل إلى أناس وإلى واد عظيم الماء وفيه أناس الرعاة وفيه حركة وسكون، وهو يريد الاستئناف. والإنسان كما يقولون مدني بالطبع، والزهاد والصوفية أو زهاد الصوفية إنما خالفوا طبائعهم لأن أنزجتهم قد وقع فيها شيء من اضطراب، فتركوا الناس وخرجوا إلى الرهبانية التي ذمها صلى الله عليه وسلم. أما هو فوفد فإذا الناس يسقون، وإذا لبنتين اثنتين تقفان وتدودان غنمهم عن الماء تريدان أن يكب الزحام وأن ينتهي هذا الفئام من الناس حتى تريدان غنمهما. وفي الأخير جاء عليه السلام بعد أن رأى موقف هاتين البنتين فأخذ الغنم بقوته وشجاعته وزاحم الرجال ودفعهم وهو من هو في قوته وصلابته حتى أسقى تلك الأغنام وأعادها للبنتين، ولكن به من الجوع العظيم ما لا يعلمه إلا الله، وبه من الغربة ما لا يدركها إلا الله، وبه حتى من المرض. أورد الإمام أحمد في كتاب الزهد أن موسى عليه السلام قال لما رجع عن الماء يا ربي ضعيف يا ربي مريض غريب جائع يا ربي مريض غريب جائع فقير، قال الله عز وجل يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغنيه، والمريض من لم أكن أنا طبيبه، والغريب من لم أكن أنا مونسه، والجوعان من لم أكن أنا مشبعه. ولكن القرآن يأتي باختصار لأعظم قضية، فتولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتتدخل عناية الله مرة ثانية، وتأتي إحدى البنتين فتخبر أباها بما حدث عند الماء، وتعود أدراجها لتطلب هذا الرجل العظيم لتوفيه حقه من أبيها، فسلمت عليه. ويقول المفسرون ما رد عليها. والقرآن يدرك من يقرأ القرآن لمحا تلميحا لا تصريحا أن الرجل كان على عفة عظيمة، وهكذا فليكن أولياء الله. ما نظر إليها ولا فاتحها، قيل جعلها وراه لتدلها على الطريق، ووصل إلى بغيته. ومن قصد البحر قواصد كافور طوارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيع. ولما وصل إلى هذا الرجل الصالح سلم عليه، قيل شعيب وقيل غيره، ولا يهمنا، فإنما يهمنا هو القصة والرجل الصالح. سلم عليه وقص عليه القصص، أخبره بالأنباء المفجعة والحوادث الرهيبة والإرهاب الذي استعمله واستغله فرعون عليه لعنة الله. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لقد استقر قلبك وارتاح ضميرك وأنت في ولاية الله وفي رعايته، لا تخف أبدا نجوت من القوم الظالمين. ثم بدأ بينهم معاهدة، وكتبت بينهم ورقة الصك بأن يرعى لشعيب عليه السلام مدة من الوقت، فإن شاء 10 سنوات وإن شاء 8 سنوات. قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني زيادة تفضل وكرم عفو. لا أريد أن أشق عليك، فتجدني إن شاء الله من الصالحين. وفعلا وفى موسى عليه السلام 10 سنوات. يقول ابن عباس وفى أبرهما وأكرمهما وأحسنهما، أحسن العهدين. ولما انتهى ب10 سنوات أخذ زوجته وأخذ طفله وأخذ غنمه وساقها، وأعطاه الرجل الصالح عصا، والعصا هذه سوف تقلب الدنيا ظهرا لبطن، وسوف يكون لها حديث في القرآن، وسوف يكون لها خبر مع فرعون، سوف تشارغ الطعام والسحرة، وسوف تقف موقف وتتكلم بكلام، وسوف تتحدث بحديث قسمة. خرج وساق غنمه وقطع تلك الفيافي. وانظروا لعناية الله سبحانه وتعالى، فإنه أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. يتوقف في ليلة من الليالي وقد أظلم عليه الليل، لا يجد نورا ولا يجد شيئا يقتدس به في ظلامه ويدفع عليه أهله، فتلمع له نار في وادي طوى أو كما يقول بجانب الطور، فيستأذن من أهله في رقة ويقول سوف آتيكم بكبس لعلكم تسألون أو بشهاب من النار أو آتيكم أو لعلي أجد على النار هدى. قيل هدى يعني إنسان يهديني أو خبر يخبرني أو شيء يفرج كربتنا في هذه الليلة. وذهب، ولما قرب من النار وكان كما يقولون من اللطائف أن عنده حذائين قيل من جلد حمار نجس، والله أعلم، إنما قال له سبحانه وتعالى اخلع عن عليك، المقام مقام قداسة، والمقام مقام عبادة، والمقام مقام جلال وإكرام، فالنعلان لا تليقان أن تدخل في هذا البساط القدسي، فخلعها وتقدم. ولحظة من اللحظات وإذا هو يسمع صوتا ما عهده صوت الله عز وجل، يكلم هذا العبد، هذا الذي وضعته أمه في الماء، هذا الذي لذعته النار، وهذا الذي رعى الأغنام، وهذا الذي أتى في الصحراء ضائعا وارها لا يحفظ شيء ولا عنده شيء ولا مؤهلات شيء من البداوة من الصحراء. تدركه عناية الله عز وجل، إني أنا الله لا إله إلا أنا. ووقعت لا إله إلا الله في قلب موسى، وتحرك قلب موسى بلا إله إلا الله، واضطرب جوارحه وانهز كيانه، وتذكر من هو الله عز وجل. إني أنا الله الذي لا إله إلا أنا. انظر إلى السماء ترى الله وترى إبداع الله عز وجل، وانظر إلى الله إلى الأرض تجد صنع الله عز وجل، انظر إلى كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم يقول له ألقي عصاك، فألقى العصا التي كان يرعى بها الغنم فإذا هي حية تسعى، فتركها وولى مسرعا هاربا لا يلوي على شيء. يا الله، العصا التي كنت أضرب بها الأغنام تتحول إلى ثعبان، ما هذه الاضطرابات وهذه التموجات في هذه الليلة، ما هذه الأحداث الضخام في هذه الليلة، من أنا راع كنت أرعى الأغنام. ولكن يعود النداء من الله عز وجل، أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. فأقبل وأخذ، وقال له الله سبحانه وتعالى وقال له سبحانه وتعالى لما أحال له أن يأخذ عصاه ليعيدها سيرتها الأولى، فأخذ عصاه إلى وضع يده في لسان الحية فعادت عصا تحتج في يده سيرتها الأولى عصاه الأولى. ثم آية ثانية قال له سبحانه وتعالى أدخل يدك في جيبك، فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي بيضاء تلمع للناظرين من غير سوء، لا برص ولا بهق بها، إنما هي بيضاء تلمع كالبدر. آية ثانية، ثم قال له سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وتوقف، هل هذا صحيح؟ أكنت أرعى الظن وكنت أبحث عن سراج في هذه الظلمة ثم أذهب إلى فرعون؟ ومن يدخلني على فرعون؟ ومن يتركني أتجاوز إلى قصره وأدخل إلى بساطه ثم أدخل إلى ديوانه وأتكلم معه وأنا طريد قتلت رجلا منهم ومسكني، ولو مسكني جواسيسه لقطعوني إربا إربا. لكن انظر، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز الحد، بطر، وأنت رجل الموقف وأنت رجل الساعة. فما كان رده إلا أن قال: رب اشرح لي صدري. وكان الإنسان يتصور أن إنسان ضربه في صدره كذا أو أخبره بخبر مفجع أو أنه ألقيت عليه قذيفة فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والله إنه الأمر صعب وإنها لمسؤولية ضخمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وتأتي قصة اللسان. هو ألتغ لا يجيد ولا يبين حتى يقول فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ما يفتح، ما ينطق الحروف من مخارجها، ولا ينطق الضاد من عند الضرس، ولا الراء من أسفل، إنما كان يتلعثم عليه السلام. لكن قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعطي الأنبياء والمرسلين بقدر ما يسألونه فقط، فأعطاه الله بيانا، لكن ليس شافيا كبيان هارون الذي يخطط برج الموقف ويقول: حلل عقدة من لساني يفقه قولي، فقط يقول: ما أريد إلا أن يفقه قولي، فأعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. وهناك يقول: وهارون أخي هو أصلح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، يعني هو أصلح مني لسانا، ولكن إذا أصبح في الحجة والبيان والتضحية شيء وبسط المقالة تأثر الناس. وهكذا الناس، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ربما يكون ألحم بحجته من أخيه أو من الآخر، فأقضي له على قدر ما أسمع. فلذلك تجد الناس ربما صاحب الحق لا يجد أن يتكلم، يقول: نعم هذه ناقة ضاعت، ولكن ما أدري متى ضاعت ولا في أي مكان ضاعت. ويأتي هذا كالسارق يقول: بل هي ناقتي الحمراء الصفراء التي ربيتها في وادينا الفلاني ومكثت عندي سنتين، وأعرف رباطها وزمامها وعفاصها ووكادها، خذها القاضي. فهذه من البيان. فهارون كان عنده من هذه، من هذا الشيء العظيم، ذهب الاثنان. ولذلك يقول: واجعل لي هارون اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. الاثنان يسبحان أكثر من واحد، هذا معروف في العدد. والثاني إذا عانى فاه على الذكر تذاكر جميعا. ولذلك إذا أردت أن تسافر فسافر برفيق. ولذلك صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان. ولكن من اللطائف مالك بن دينار يقول: كيف أنا شيطان وأخ الشيطان ثاني؟ هذا أحد الزهاد، كان يسافر وحده، كان يسافر وحده، وقال يقول صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان. قال: هو البعيد شيطان، فتريد أخ الشيطان لاجتمع شيطانان. لكن الحديث فوق كل مزاج أحد وفي كل اصطلاح آخر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا تنيا في ذكري. مش معنى تنيا يعني لا تضعف، سبح وهلل وكبر واحمد حتى تتقويان على الدعوة وعلى تنفيذها. وصل إلى بساط فرعون واستأذن، لا بعده بارك الله فيك، لأن بعد ما رضع في التيه يقول دخل واستأذن. ويقال أن من اللطائف أنه جاء هو موسى عليه السلام عليه جبة منصوف، والله أعلم، لكن بني إسرائيل تحدثون لا نكذب ولا نصدق، أعرض عليكم القصة. فوقف بعصاه الغليظة وضرب باب فرعون من برة، فخرج الجنود. ماذا؟ مجنون ولا صاحي؟ قال: يريد أدخل على فرعون. خير إن شاء الله. قال: أبغاها دعوه إلى الله. قال: هو الإله، لأنه يعني يقول: أليس لي ملك مصر؟ من جدته يعني وخالته كان لا ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقول: اختفر بساقية وترك سواك الله عز وجل. فقالوا: لا، لا بد أدخل. تلاقشوا معه قليلا لكن صمم. في الأخير رفعوا القضية إلى فرعون، قال: خلوه يدخل يتفكى عليهم، شوف عنده جديد. دخل عليهم عبد البساط، قال: أسلم، أدعوك إلى الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. فضحك والتفت إلى أصحابه حتى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: نعم، قال: أفلا تسمعون؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: ولو جئتك بشيء مبين. أنت مشيت القصة. ولذلك يقول غشة موسى عليه السلام من الله إلى الله عز وجل من فرعون، يريد رعاية الله وحماية الله، وهي الشاهد. يقول: ربي إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال: يفرط يعني يستعجل. يخاف بس ندخل من الباب ما يعرف القضية ولا نتكلم معه يقول اكسرهم عند الباب أو أن يطغى بعد أن نخبره يرفض. قال الله سبحانه وتعالى إني معكم أسمع وأرى. فإذا كان الله معك أسمع وأرى فمن تخاف؟ الدنيا كلها. ولذلك هذه العقيدة ترى درجة عالية ما أدركناها، نسأل الله أن يلحقنا بها. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة اجتمعوا علي ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا علي يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وستتدخل عناية الله سبحانه وتعالى ويوفقه الله سبحانه وتعالى ويتكلم معه، لكن الخبيث رفض ويعيده إلى الميدان ثانية ويجمع سحرته في يوم الجمعة ويحشر الناس ظهر. ويخاف موسى عليه السلام، يتكرر الخوف دائما، ويأتي الله سبحانه وتعالى يقول لا تخف، أنا قريب، أنا معك، أنا وراك، لا تخف امشي. لكن الإنسان بشر، والبشر إنسان يخاف ويوجد ودائما تتهدم جوارحه، حتى انك يعني لو حلفت للانسان ما يأتي شيء وتحلف له بخمسة وعشرين يمين ايمان القسامة ان الذئب ما يأكله ما يصدق اصلخ رجبه، ولكن يبقى في نفسه شيء. فألقى السحرة قصيهم وألقوا كل ما في ايديهم، فاذا العصي حبال تسعى ما شاء الله تتطاير في الجو، اصبحت الخيزران تلعب كأنها ثعبان. هو عليه السلام يصدق وعد الله عز وجل، لكن البشر بشر، فيقول له سبحانه وتعالى: فأوجس خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، سوف تجد من يفشل هذا اليوم ومن ينهزم، فألقى ما في يمينه، فألقى عصاه فأخذت تبتلع العصي، وأخذت كل ما اتجهت من مكان دخلت الحبال وأخذت هذه الحياة في بطنها وكبرت ما شاء الله، واتجهت إلى منصة فرعون لتبتلعه كذلك. لكن يشرد الخبيث ويكون الحسن البصري رحمه الله كان فرعون طياشا خفيفا جبانا، طياشا خفيفا جبانا، لأنه ما يقف إلا على الدعاية. هل غرست إلى غزالة في الورى أم كان قلبك في جناح طائر أسد في جناح طائر أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الطائر. نهاية القصة بارك الله فيكم أن الله تولاه إلى آخر مرحلة، وخرج فرعون يطارده من مصر واتجه إلى البحر. ويا سبحان الله أين يتجه؟ هل يسقط في البحر أم يعود في فرعون وراءه؟ لكن يقول الله سبحانه وتعالى: برد عصا، وما شاء الله يا هذه العصا، مرة يضرب بها الغنم، ومرة حية تسعى، ومرة تكاد تلتهم، ومرة تشق البحر نصفين، لأن عناية الله تدرك العصا، وانشق البحر، وخرج موسى من الماء، وأتى فرعون يدخل ولكن توجس، وفيه لمحة يقولون لمحة من الخوف، فعاد ببغلته بعيدا عن الماء. ولكن إرادة الله تمنع من ذلك، فيقولون أدخل جبريل بغلة، على ما يقولون في الحديث الإسرائيلي يقولون أن عند جبريل بغلة وعند فرعون فرس، والفرس كما يرغب يطارد البغلة، فدخلت بغلة جبريل في الماء، فلما رأى فرس فرعون دخل، فدخل الجنود، فإنشيتم صدقتموه إنشيتم كذبتموه، لكن لا تكذبون ولا تصدقون، كله دخل، فدخل دخل بجيشه، ولما انتصب في الماء أطبق عليه وانتهى وانتصر، وأصبح رجل الموقف موسى عليه السلام، من الطفل الذي في اللفائف والذي يلقي في اليم إلى رجل الموقف ورسول الأمة والناجح في هذه المعركة. يعني بارك الله فيكم، ملخص القصة أن عناية الله عز وجل تدرك أصحابه وأولياءه وأحبابه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومرة ثانية مع محمد صلى الله عليه وسلم لنعيش مع حبيب القلوب وقرة العيون وبهجة النفوس صلى الله عليه وسلم. قرر كفار مكة في بيت النجوى اغتياله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا شبابا معهم سيوفا معهم سيوف حاجة قاطعة تقتل كل من رأت، شحذوها بالسم، وأخذ كل شاب معه هذا السيف يهزه كأنه نعجة أو هزبة، ووقف عند بابه صلى الله عليه وسلم ينتظر متى يخرج، وظنوا أنه أمر هين يريقون دمه صلى الله عليه وسلم. ويخبره الله في المنام بأن كفار قريش قد طوقت البيت ونصبت كمين الاختيار فخرج، ولكن ما خرج كذا وجلا يخاف ويرتعد، بل خرج مستعليا طاهرا شجاعا منتصرا، واخذ حفنة من التراب وذرها جائزة على رؤوس هذه الثلة من الشباب التي خرجت لاستكباره صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الغار، أو نقول خرج صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن نستخدم معكم شيء مما يباسطكم ويدعبكم، فإن القصة فيها شيء من الطول، والشيء إذا طول مل. المقصود بارك الله فيكم خرج إلى الغار صلى الله عليه وسلم ودخل الغار وخرج كفار مكة كأنهم مجانين، كأن كل إنسان سرق غنمه محمد صلى الله عليه وسلم وسرق ناقته، خرجوا بالسيوف يطاردونه. ليه يخرج من مكة؟ انظر هذه العقول الاستخيفة الضالة الضائعة، لماذا ما تركوا يخرج؟ أجل ما دام أنهم يقولون لا نريد يبقى معنا أجل يخرج. فخرجوا واجتمعوا على الغار الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم. يا الله من يحمي غير الله عز وجل؟ وأبو بكر يرتعد رضي الله عنه، أبو بكر ما عنده سيف ولا كان بقاتل رضي الله عنه، وقضية ما هي قضية قتال، هؤلاء يعني مغتالين فاكين يعني يشربون الدم بسرعة، لو رأوه مدوا أيديهم بسيوفهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، انظروا عقيدة صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف يقولون أتت العنكبوت تستخير الله عز وجل فبنت عشاء عند الباب، وأتت العنكبوت فضربت بيتها، ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدرع عن عالم من الأطم. وخرج صلى الله عليه وسلم وأتت المحاولة الثالثة لاغتيال فراقة، يهرع في الصحراء بفرسه وسيفه ليدرك الجائزة وليمسك على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كلمة خافتة ساكنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعها إلى الله، اللهم أكفنا إياه بما شئت. هكذا بلا تكلف وبلا محاضرة وبلا خطب، وإنما كلمة دعاء خفية، وكفاه الله وغاصت قدما الفرس ويداه في الأرض حتى أسقط صاحبه. وانتصر محمد صلى الله عليه وسلم بعد الاغتيالات وبعد المعاناة وبعد ما تعرض صلى الله عليه وسلم من الكرب العظيمة التي ما تعرض لها إنسان أبدا. فالنصر والتأييد من رعاية الله سبحانه وتعالى. ويأتي إجابة الدعاء. إجابة الدعاء ليس بالأمر السهل عند أولياء الله عز وجل، بل له أمور تسوغ إجابة الدعاء ويجعل هذا الدعاء مجابا بإذن الله عز وجل. قالوا منها الولاء التام لله عز وجل، ومنها المطعم الحلال، ومنها أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ومنها أن تدعو الدعاء المضطر، لا تدعو من قلب الله ساهم غافل، ومنها أن تتوخى أماكن الاستجابة وأوقاتها التي هي معروفة عند الناس. إذا اجتمعت هذه الشروط فإنما هي الإجابة، وإنما هو الفتح من الله، وإنما هو البركة والرضوان والاستجابة السريعة. عمر رضي الله عنه حج آخر حجة حجها، ولما مشى يقود الحجيج إلى عرفات سمع هاتفا يهتف عليك سلام، عليك سلام الله، عليك سلام من إمام وبارك سيد الله في ذاك الأديم الممزق القصيدة. فكل ما رضي الله عنه في ذلك قال هذا أجلي نعي إلي، وعنده فراسة وفهم رضي الله عنه ملهم. يقول صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فإنه عمر بن الخطاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم محدث ملهم، تأتيه السكينة والإلهام من الله عز وجل، ليس بنبي لكن يأتيه الفتوح لصفاء قلبه والاتفاع عقيدته رضي الله عنه. ولما انتهى من المناسك قيل حصبه رجل من اليمن، ووقعت هذه الرجمة في رأس عمر وكان أطلع طوالا فسال الدم، والتفت عمر مرة ثانية وقال هذا أجري نعي إلي. وبعد أن انتهى من المناسك وانتهى من عبادة الله اتجع على البطحاء إلى في المحطب محطب الحجيج وقال اللهم إنها ضاعت رعيتي وردت عظمي ودنا أجلي، اللهم فإني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. ما شاء الله، شرطين اجتمعا، شهادة في سبيلك وموسى في بلد رسول الله. قال ابن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين شهادة في سبيل الله وموسى في بلد رسول الله، كيف في المدينة الناس يقتلون على حدود الروم وفي فارس وفي القادسية واليرموك ما يقتلون في المدينة؟ قال لقد دعوت الله انتهى. رجع رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه وحشرنا في زمرته وزمرة محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وأجلسنا معهم على بساط من نور عند ملك مقتدر لا نخاف ولا نحزن إن شاء الله. وعاد إلى المدينة، وما وصل إلى المدينة إلا وراء رؤيا كما تعلمون، رأى المديك الرومي النفرة وعرض رؤياه على الناس وقال لقد أخبرت أسماء بنت عميس، فأخبرته بأنه سيقتل وبقي متوجسا بين الخوف والرجاء يرجو رحمة الله ويرغب لقاء الله ويتلهف وهو يدعو أن يقرب دائما من الموت. وهذا من الاستدلال أن الإنسان إذا وفق أو خاف على نفسه أبدا خوفا زائدا على الأمن أن يدعو بالموت، وإلا فإنه منهي أقلق فدعا بهذا الملك، ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا وعكسه الكاره. فالله تعالى رحمته فضلا ولا تتكلي. وامتدت يد آثمة وهو يقرأ في صلاة الفجر في قراءة رزينة متمكنة مطمئنة في سورة يوسف يقطعها بالبكاء، يقولون كلما بلغ وبيضت أيام الحزن فهو قديم بكى. قتل رضي الله عنه وارتفعت روحه ليوفي الله سبحانه وتعالى ما وعده وما سأله، وسؤاله له عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وموتة في بلد رسوله. ومن تأييد الله ورعايته لأوليائه المعجزات والكرامات. ومن المعجزات بارك الله فيكم التي شهد بها التاريخ لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يقولون 1000 معجزة، لكن ما أخطيناه حتى نقول 1000، لكن بعض الناس والعلماء يقولون 1000، ولا يهمنا 1000 لا أقل ولا أكثر، لكن يهمنا أنها ثبت له صلى الله عليه وسلم كثير من المعجزات. مرة صلى الله عليه وسلم يقف أمام الناس مئات من أصحابه الكرام البررة الأخيار الصفرة، يقف ليتكلم إليهم، ثم يدعى بمنبر الله صلى الله عليه وسلم صنع، فيجعل المنبر بجانب الجذع الأول الذي كان يعتمد عليه، ويحس هذا الجذع وهو من خشب وهو من نخل بفراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جذع لا ينطق ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا ينفع ولا يضر، لكنه يحن ولكنه يبكي ولكنه يرجم على مرأة من الناس ومسمع. يقول جابر والله لقد سمعنا له صوتا كصوت العشاء، الناقة العشراء إذا فارقت ولدها في الصحراء نجيبها أخذت ترجم وتحن، فحن هذا الجذع فحن هذه العشاء، وقال سمعنا له صوتا كصوت الأصفار، واقترب صلى الله عليه وسلم على مرأة من الناس ومسمع ليكفن هذا الجذع ويضع يده الشريفة العطرة الوقورة على هذا ليكر وليسكن. سكن، لكن لماذا يبكي؟ قالوا بكى لما فارق من الحكمة التي كان يسمعها ومن النور الذي كان يتوهج عليه ومن البركة التي كانت تتغشاه، وبكى من فراق الحبيب لأنه سوف يخرج من المسجد ويرمى فإذا هو جذع، وبكى لأنه ما كانت له قيمة حتى أدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم، فما ميزته إذن وهو عود خارج المسجد حيث دخل بعدها ووقف عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل مع الناس في الخندق وأصابهم من الجوع ما الله به عليهم، مرة يفكه عليهم صلى الله عليه وسلم ويداعبهم والدعابة للمرهق بلسم شافي بإذن الله، والدعابة إذا كانت خفيفة لطيفة شريفة أحيت بعض العروق ونبضت بها الدماء. أتى صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت يعمل ولكنه ركض، عمل حتى كل ومل فألقى مسحاته وركض، فقال صلى الله عليه وسلم قم يا نومان قم يا نومان، فاستيقظ الرجل ودعبه صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة الصحابة حينما اشتغلوا في الخندق أن يجعلوا رجلا كل رجلين معهم، فرجل يحفر ويعبي الزنديل هذا مسحاق بالمسحاق ويعطيه الآخر ليوصله إلى مكان معلوم، فجعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم رجل اسمه عمير، وكان عمير هذا رجلا ضعيفا لا يستطيع أن يشيل الأحمال، إنما جعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يسميه يا ظهير، يعني كان اسمه عمير يسميه ظهير لأن فيه القوة، فيقول الأنصار سموه من بعد عمير لا ظهرة وكان عمرة وكان البيت يوم ظهرة أو ربما اختلط عليه القصة، لكن رجعوا في هذه الأثناء بلغ صلى الله عليه وسلم به من الجوع الشيء العظيم، جاء جابر تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل بيته وراء زوجته وقال عندكم طعام؟ قالت عندنا هذه الدجاجة، عندي صغيرة ما تساوي 20 ريال أنا ضعيفة. قال عندكم شيء؟ قال عندنا مد من شعير، تعرفين الشعير كم مد من شعير يكفي 2 أو يعني 3 بالأكثر، لكن هؤلاء شغالين من الصباح 6 ساعات يكرفون في التراب. فرجع فأخبرته فخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تعالى أنت 3 معك، يعني بهامس الشويش لا يسمع واحد رابع فيتدخل في المسألة فيما لا يعنيه يعني. فوقف جابر فقال صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق، وهم كم أهل الخندق؟ يقولون 350 ربما 380 كثير، إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. ووقف جابر فادى نفسه، لكن ادركته عناية الله فخرج أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله رسول عنه أتى وهو وجل خائف، قال لامرأتي دعوك الرسول صلى الله عليه وسلم وثلاثة معه فدعا على الخندق كلهم. قالت عليك السكينة والوقار الرسول صلى الله عليه وسلم. 800 بارك الله فيك في الحديقة بيأتيك الآن 800. أنت حفظت 800 ضبط كذا بس. طيب. فجاءوا صفوف. انظروا إلى 360 يكون على عناد صغيرة وعلى مشجع. دخل فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى. فأتى صلى الله عليه وسلم قال لجابر قل لأهلك يعني امرأتك لا تصل اللحم ولا الطعام تصرفه يعني حتى آتي أنا. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط. هذا الطعام ويا الله ما أنبله من كفار وما أجمله وما ألذه وما أعذبه حتى إن فضلاته صلى الله عليه وسلم استشفى بها إنها البركة حتى صلى الله عليه وسلم كفاره ووضوءه وظفره وشعره كلها بإذن الله من المكرمات التي لو حصلها إنسان لطار فرحة. يقول عبيدة السلمان في صحيح البخاري عبيد السلمان هذا من أحد التابعين الكبار العظماء الزهاد العباد والله الذي لا إله إلا هو لوجدت أن عندي شعرة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدنيا وما فيها شف شعرة واحدة. فدخل صلى الله عليه وسلم فلما برك على الطعام ودعا كان حلم 10 10 ولذلك من السنة إذا كان عندك ضيوف أكثر من 10 20 30 من العشرات عند العقود أن تجعلهم 10 10 يعني ما تروح تجعل 30 على مدرز يعني 10 10 بارك الله فيكم. فأدخلهم صلى الله عليه وسلم 10 10 فأكلوا حتى انتهوا يعني الجيش كله. فلما انتهوا من ذلك الطعام قالت امرأة جابر والله الذي لا إله إلا هو ما نقص منه لا قليل ولا كثير. ويقول جابر إنه بحالي حينما وضعنا. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا جيرانكم. لو ما أتى صلى الله عليه وسلم ما أعطوا الجيران كان 3 هنا. لكن الآن شبع الجيش وانتهى إلى الجيران ووزع. هذا من بركاته صلى الله عليه وسلم. وقتادة بن النعمان رضي الله عنه يأتي يوم أحد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ضربه رجل كافر نافر مارد جبار بسيفه فأوقع عينه على خده حتى سالت إلى لحيته. فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في منظر ما بعده منظر يا الله لا موت سيرجع ولا حياة ولا موت سينعم ولا حياة سيرجع. وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وعادها كذا حتى أو جعلها مكانها ثم مسحها فإذا هي على حالتها الأولى على سيرتها الأولى ما لا فيها لا خلل ولا اضطراب ولا مرض ولا ألم. قيل والله لقد رأيناه يقول الأنصار إنها أجمل من العين التي يعني من عين من أختها يعني أجمل من أختها حتى إن ابنه يعني حبيبه ابن ابنه دخل على عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز قال دخل مع شباب من الأنصار قال من أنتم؟ يقول عمر بن عبد العزيز في يوم عيد مهرجان في دمشق. قال ذا كان ابن فلان يعني كان أمير في أظن في البصرة أمير مدري كان يأكل 3 أمداد وكان عنده مدري كم ماشية لأن يعني مناصب الدنيا دائما ما يستخدها لكل إنسان يعني ضاع حقه من الدنيا والآخر. قال وأنت؟ قال ابن فلان ابن فلان الذي فعل وصنع وربى وسوى وفعل. قال وأنت؟ قال ابن فلان. لما أتى إلى حفيدي هذا فقادة ابن نعمان قال أنت ابن من؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد في نشيدة طويلة. فبكى عمر رضي الله عنه ودموعه ما يتكففها رضي الله عنه. قال تلك المفاخر لا قربان من لبن شيبة بماء فعادة بعد أبواله. يقول هذه المفاخر ما هي مفاخركم يا اللباس أصباب هذه هي يوم أحد سقطت عينه وربها المصطفى ما هي تفتخر اللي تقول كان أبوك وزير وكان أبوك أمير وكان أبوك في المكتب الإسلامي. لا إن كنت صادق تفتخر أنك قدمت للإسلام شيء وأنك فعلت شيء وأنك حققت من عبادة شيء. أما هذه كلها ما يفتخر بها كان كثر ملة كان فلان أمبراطور كان هذه بارك الله فيكم من اللمحات لا سيل الكرامات ليست الكرامة يعني أن النوم مات لا الكرامة كلها تجمع يعني جمع كرامة والكرامات بارك الله فيكم الكرامات نعم الكرامات هذه جمع كرامة أثبتها السنة والجماعة. إذا خرجت مثلا أنت وسألت الله سبحانه وتعالى أن يمشي لك سيارتك بلا سائق وخرجت سيارتك تهرع إلى أبها وتمسك خط اليمين وتلس بالمايكات وتقف عند الإشارة فأعرف أنها كرامة. نعم يعني دعوة الله سبحانه وتعالى. لكن متى تتحقق الكرامة؟ تتحقق الكرامة إذا بلغ الإنسان في طورين اثنين يقول إن ما بلغ في التصفية والعبادة درجة لا يبلغ إليها إلا من يشاء الله فمنهم ظالم من نفسه ومنه مستفسد ومنه سابق بالخير. ومرة ثانية إذا بلغ في الإيمان مزعزع ما تدري مرة تكاد أن تنهار، فتأتيك الكرامة فتربطيك وتطلعك درجة حتى توصلك إلى عباد الله الصالحين. هذا لها مرتبتين. ولذلك من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام لا يظن أنه عاد من الصحابة، يقول ما شاء الله تبارك الله، إيش هذا الناس الضالين الضائعين الذين ظلت عنهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما يرون الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. ولذلك يقولون العوام يخشى عليه، ما يرون الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فيخرجون الصباح ويقول الحمد لله رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وكذا، والله اني ما اصلي كثير ولا اصوم كثير، يحسب لنا خلق انتهى. وهذه بس تشجيع له وتأييد. لذلك يقول العلماء الكرامه تأييد وتشجيع او كرامه من الله سبحانه وتعالى كجائزه وكهديه وقربه وعطيه. هذا بارك الله فيكم. وقع كرامات لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لتدركوا ولايه الله ورعايه الله. وقبلها لابد ان نقدم قصه لايوب ابن تميمه السفياني. وايوب هذا رضي الله عنه عليكم بقراءه سيرته، هو والصفوة المختارة من عباد الله وأوليائه وجهاد الأمة وعبادها. أيوب هذا كان يقول الحسن من إذا رأيت أيوب السختياني تذكرت شباب الجنة. ويقول سيد فتيان البصر أيوب السختياني، فنجلس يأخذ الحديث يحدث الناس في المسجد فيبكي، فيأتي بعمامته يلف على عينيه ويمسحه ويقول ما أشد الزكام، لا يريد يدري أنه بكى، يقول ما أشد الزكام. وكان يخرج إلى السوق ضحى إذا ارتفع سوق البصرة، إذا ارتفعت الشمس والناس اجتمعوا في السوق، فإذا رأوا هللوا وكبروا وذكروا الآخرة من وجهه. هذا أيوب السختياني ذهب إلى مكة فسأله رجل يا فلان يقصد أيوب بالله الكرامات حقيقة حينما أثبتتموها يا أولياء الله؟ قال نعم. قال ما دليلك؟ قال انظر هل بجانب أحد؟ قال لا. قال فنظر الرجل فما بجانب أحد، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ووضع يده في الصحراء، قال فانسكب منها الماء فإذا هو يجري، قال اشرب فشرب، قال ثم شرب أيوب ثم قال بسم الله، يعني فرد يده ثانية على الصحراء فعاد. هذه ثابتة بأسانية، ما هو أي كلام يعني من قلب، ثابتة عن أيوب. هذه الكرامات بارك الله فيكم مثل هذا يعني من بلغ التصفيق. يقول العلاء بن الحضرمي أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرج، ولما أصبح قيل في التهنان قيل في الربع الخالي، فوسط بجيش يريد البحرين، لكن ظل ضاع الطريق، ذهب مرة اليمين ومرة الشمال ومرة قبل ومرة خلف، في الأخير ضاع. وأتاهم من الظمأ ما لا يعلمه إلا الله. وفي الأخير من الذي يلتجأ إليه إلا الله عز وجل؟ أتى الصحابة وقالوا يا علاء إن الله سبحانه وتعالى وعدنا خير في أمة محمد ولا يمكن أن نهلك، سبحان الله البدر يهلكون ظمأ، أجل من يشرب إذن؟ ويهلكون جوع، أجل من يشبع؟ ويضيعون، أجل من يحفظ؟ فقالوا لأ الله عز وجل، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كلمات مستطرة، يقول يا حكيم يا علي يا علي يا علي يا حكيم يا علي يا علي يا عظيم أغثنا. قالوا فوالله ما انتهى من كلامه إلا وجاءت أصحابه مباشرة هكذا. قالوا فتوسطت الجيش وغطت سماء الجيش، ثم أربدت وأزبدت وأرعدت وأمطرت حتى فكوا وشربوا وغسلوا وتوضأوا ثم ارتفعت. انظر إلى هذه الكرامة العظيمة التي ما بعدها كرامة، ولو رأى أهل مصر لأسلموا ولآمنوا ولو صلوا صلاة الضحى ذاك اليوم، لكن حكمة بالغة وقدرة نافذة. أرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيلا؟ خالد يشرب الدم، تعرفون أبا سليمان رضي الله عنه من هو؟ وقف يقول سرد سيرته أحد المارسين وقال أتى رومي ف أراد أن يسم خالدا، فأنا وله كوب في ماء وفي سم في أسفل الإناء، هذا سم يقصد جعاف، وأنا وله الماء. فأتى رجل من جند خالد قال إن هذا الماء مسموم، قال خالد أسم الماء؟ قال نعم. قال فإني أتوكل على الله سبحانه وتعالى، حسبي الله ونعم الوكيل، بسم الله، فشربه فما أتى له شيء. لماذا؟ لأن الله رعاه وحماه وعيده وتولاه. وسوف يمكن تصدقون إن شاء الله إذا ثبتت بسنة. يقول سعد رضي الله عنه استعرض جيشه مع جيش فارس، وأراد رضي الله عنه أن يدخل جيش فارس ويتجاوز الجسور ولكن رفضه، فأراد كذلك هو أن يدخل إليهم فقطع الجسور، فاضطرب رضي الله عنه تتوقف المعركة أو ما تتوقف. وفي الأخير ألهمه الله عز وجل فقال يا خير الله ارحبي، وسمع الخيول سعد بن أبي وقاص، والخيول ما تسمع كلام الله، لكن لما جعل الله سبحانه وتعالى فيهم من البركة ولما وهب لهم من الكرامة أسمع الخيول صوت ساعة، فتوجهت الفيوم وكأنها مأمورة تقتحم بأصحابها النار. وجمد الله النهر فلا هو بالثلج فتقع من عليه ولا هو بالماء فتغرق فيه، ولكن جعله الله سبحانه وتعالى كالتراب تمشي بحكمة بالغة حتى نفذ الجيش إلى الجهة الأخرى. ولما انتهى إلى الناحية الأخرى قال رجل منهم أتفقدون شيء؟ قال رجل أزدي من جماعتنا ولا على الجيش. قال أفقد المخلاة، يعني مخلاة ظن فيها خبز كبيرة. قال عد إليها فعادوا فإذا هي متعلقة بشجرة في داخل النار فأخذها وعاد. هذه كلها من رعاية الله سبحانه وتعالى وحسن توفيقه لأوليائه. أبو مسلم الخولاني والأسود العنسي. تعلمون أن كثير من طمس الله على قلوبهم يتفننون في تعذيب الناس ويحدثون من الأساليب في تعذيب البشر ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. جاء أبو مسلم الخولاني ومن اللطائف يقول أبو مسلم ما كان يكثر من ذكر الله أبدا، كان يتمثل، ولذلك يقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. وقد صحبت معكم وقد رفقت بأقوام صحبتهم ألا يروا لسواكم صحبة فرضوا، ومن حديثي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم يروى عنه اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، واذكر الله حتى يقول إنك منافق، وفي رواية اذكر الله حتى يقول المرؤون إنكم تنافقون عنه. ولذلك تجد الإنسان الذاكر الله إذا ذكر قالوا يحسب، يمكن يحسب عنده مكاتب عقارية وسيارات فهو يضرب 250% والناس وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. دخل هذا التابعي مخضرم على الأسود العنسي فقال له الأسود العنسي أتؤمن بي؟ يعني أنه رسول. قال لا ما أسمع شيء ما أؤمن بك. قال أتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بأبي هو أمي. نعم أؤمن به. قال والله لا نعم لا أقتل إن قتله ما قتله أحد قبلي، يظن أن فرعون ما تقدم عليه وأن المرض وكذا. فجمع له حطب حتى أسعروا هذه النار، ثم أتى الجنود فسحبوه بيديه كلتيهما، فلما قرب من النار قال كلمة إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، ووقعت النار وأصبحت بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني. خرج من النار وأخبر الأسود العنسي قالوا كان في النار وطفيت النار بالشرك. قال اخرجوا هذا أكبر سحارة اليمن اخرجوه حتى لا يفسد على الناس. وخرج رضي الله عنه وتوجه إلى المدينة. سمع عمر بن الخطاب في عهد أبي بكر رضي الله عنه خليفة أبو بكر فقال تصدوا لوفود اليمن، تصدوا وسائل الركبان أفيكم فلان ما يعني أي سنه. دخل المسجد على وقت غفلة وقام يصلي، وخرج عمر رضي الله عنه وراء الناس وراء هذا الرجل الخاشع المتبسل في صلاته إلى الله، لأن الإنسان يخبرك من صلاته. ولذلك المحدثون كنا ننظر إلى الشخص فإن رأينا في صلاته حسنا وطمأنينة وخشوعا أخذنا عنه كتبنا عنه، وإن رأينا فيه اضطرابا وعجاجا تركنا. فقام عمر فلما انتهى قال أظن ذاك الرجل أبا مسلم الخولاني، وهو ما يعرف عمر رضي الله عنه لكن تراته كذا سكينة. فلما سلم على عمر قال أنت أبو مسلم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فعانقه طويلا وذهب به إلى أبي بكر الصديق وأجلسه بينه وبين أبي بكر، وقال عمر الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. نماذج عظيمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها تثبت حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته وولايته لأوليائه. ومن الذي يحفظ الإنسان إذا لم يحفظ الله عز وجل؟ ولذلك يقال عند النوم اللهم أني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. وإذا استحفظت الله سبحانه وتعالى حفظك أبدا. ومن الحفظ للإنسان أمور سوف أذكرها يتحفظها الإنسان وتكون لحسنه بإذن الله أبدا في يومه ولا يخاف أبدا. من الأمور التي تحفظ الإنسان الوضوء بارك الله فيكم، الوضوء الطهارة. ولذلك صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن، والوضوء هذا إذا توضأ الإنسان بإذن الله عصمه الله سبحانه وتعالى من الشكوك ومن الشبهات ومن الأرواح الخبيثة التي تخارجه ومن العيون الغادرة الناكرة الحاسدة ومن النقمات بإذن الله. والحفظ الثاني الأوراد بارك الله فيكم الذكر، وسوف أعرض عليكم الأوراد وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على الذكر بها دائما صباح المساء وعند النوم، يعني صباح مرة وعند النوم هو المساء. منها بارك الله فيكم آية الكرسي، وآية الكرسي لها حديث عجيب عند العابدين ولها جلالة عجيبة عند الموحدين لا يعرفها إلا من يداوم عليها. لذلك يقول ابن القيم: إني لا أسأل الله عز وجل أن يمهل في عمري حتى أكتب مجلدات في تفسيري وفي تخريج كنوز هذه الآية، يعني آية الكرسي لها كم المنية عليها رحمة الله. فآية الكرسي يقولها الإنسان منكم وسوف يبقى في رعاية الله، وتحفظون ما ورد في آية الكرسي. وبارك الله فيكم خواتيم سورة البقرة. يقول علي رضي الله عنه: عجبت لمسلم له عقل ينام ولا يقرأ خواتيم سورة البقرة. ومن الحروف المعوذات يقول صلى الله عليه وسلم يا أحد أصحابه: قل عقبة بن عامر. قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل أعوذ برب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي، يعني يكفينك من كل شيء، يعني قالوا من الأذكار والأوراق. والأمر الثالث بارك الله فيكم أو الرابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد حين يميت وهو على كل شيء قدير، في الصباح 100 وفي المساء 100. من قالها فله أربعة أشياء من الله وعد غير منقوض وغير مردود وغير منسي بإذن الله، هذا ثابت في السياق. أولا: 100 حسنة تكتب له 100 حسنة وتكفر عنه 100 سيئة، وتكون له عدل عشر رقاب، وتكون له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما جاء به إلا رجل عمل بمثل أو زاد عليه. ومن الحروز بارك الله فيكم التي جربت والتي هي أنبع الحروز: كتاب الله عز وجل. ولا إله إلا الله، كيف يعيش الإنسان في هذه الحياة بلا قرآن؟ وكيف يستطيع أن يواصل يومه وليله بلا قرآن؟ هذا المصحف يجعل الإنسان كالثوب الذي عليه، يموت ويحيى مع المصحف. ما معك في الدنيا إلا القرآن، وما معك شيخ إلا القرآن، وأستاذ إلا القرآن، ووالد إلا القرآن، تصبح فتقرأ القرآن. يقول أهل السير: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أراد أن ينزل السوق قرأ قليلا في القرآن، ثم أطبق صحفا عنده ورفعها ونزع، ثم إذا أتى من السوق فتحها. ويقول الذهبي يروي عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: كان مصحفه في البيت، فإذا دخل توضأ ونشر المصحف فقرأ به. يقول نافع: ما كان شغل ابن عمر في بيته إلا الوضوء والمصحف. متى ينتهي الإنسان من كتب الدنيا؟ متى ينتهي من مجلات الدنيا؟ متى ينتهي من جرائد الدنيا؟ لا يتركها أبدا، لكن لا يترك كتاب الله عز وجل. ما كان المحدثون في حماد بن سلمة يقرأ حديث واحد حتى يقرأ 100 آية. ولذلك هذا حج الحروف، وهذا هو المجرد بإذن الله في الأزمات وفي النكبات وفي الحزن والهم والغم، ما مثل الحروز أبدا، فما مثل هذا القرآن العظيم. فالحرز هو كتاب الله عز وجل. ومنها بارك الله فيكم من أحسن ما ينفع الإنسان ويشرح قدره إن استطاع أن يصلي ركعتين في آخر الليل، ولو في 5 دقائق 10 دقائق قبل الأذان بربع ساعة بثل ساعة، يكون في تلك الساعة الساكنة الهادية حينما يتنزل الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا ويسكت الناس وينام الناس، فلا كلمة ولا لغو ولا طدة ولا ضدة. فيقول الله عز وجل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما ظنك لو سأل الله سبحانه وتعالى يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول: اللهم اغفر لي. هل من داع فأستجيب له؟ يقول: اللهم أجب لي، اللهم افتح علي. الله، هذه من أعظم الفتوح، لكن لما سهرنا في أول الليل ضيعنا آخر الليل. وهذه بارك الله فيكم من يوفق الله عز وجل، نسأل الله أن يوفقنا فيما يستقبل من أعمال نفعلها. ومن الحروز بارك الله فيكم التزود بالنوافل، جزاكم الله خير. وأنا أخجل بنفسي أمامكم قبل أن أوصيكم وصي نفسي، يعني الإنسان يتزود كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فالنوافل بارك الله فيكم. هذا بارك الله فيكم أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لجميع المسلمين، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.